هنا القاهرة. هدية مصر للعالم، المتحف المصري الكبير. أنا اللي لعمري يمكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. حلقة خاصة عن افتتاح المتحف المصري الكبير، معكم على الهواء وسام محمد ومروى أمين. ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. هدية مصر للعالم، المتحف المصري الكبير. افتتاح المتحف المصري الكبير بعد يوم وأربع ساعات وستة وأربعين دقيقة. إن شاء الله إن شاء الله أبواب مصر هتفتح على مصراعيها أمام العالم. السعادة ومن الفخر ومن العز. عارفين الناس اللي عندهم يقولك احنا ولاد عز، احنا اللي ولاد عز بجد. حدوتة مصرية من آلاف السنين، كلها في مكان واحد، وده أكبر يعني حدث ممكن الناس كلها تترقبه. في متاحف كتير جدا في العالم وفيها حاجات وقطع أثرية نادرة وما إلى ذلك، في حاجات بترجع لنفس البلد وفي حاجات بتكون من بلاد أخرى، لكن لما تكون أنت أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة هي حضارتك أنت، يبقى لازم تكون فخور قد إيه أنت مصري. هنا هنا في جنة على أرضنا وجالنا العالم قال هنا مكاننا من بداية الحياة، من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونيلي شادي يعيش جوا روحنا. بتفرح وبتدي للعالم كله هدية، كل الناس كل الناس مستنية انها يعني انها تفرح جوه مصر، اما اللي بره مصر عايزين يشوفوا قد ايه مصر دي عظيمة وقد ايه مصر دي بتحافظ على تراثها وعلى حضارتها، وشغوفين الناس بره مصر متحمسين هم كمان، لان هم شافوا قبل كده نقل المومياوات كمان. يعني في كذا حدث، يعني كمان افتتاح طريق الكباش في الاقصر قبل كده. يعني مصر بتعمل يعني استرجاع للحضارة، خلينا نقول استكشاف للحاجات الجديدة، تجميع ليها. المتحف المصري الكبير بوجود مجموعة كاملة لتوت عنخ آمون اللي اكتشف المقبرة هاورد كارتر سنة 1922، ومن ساعتها المجموعة مش كاملة مع بعض، هتكون كاملة جوه المتحف. حاجات كتير عايزين نتكلم عن المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم، وقد ايه الحدوتة المصرية والحضارة العظيمة الفرعونية الممتدة حتى هذه اللحظة وللأيام والسنين اللي جاية. كل ده معانا النهاردة وبنفرح مع بعض، وكتبت لحضراتكم بوست على صفحة برنامج على الهوى سوا لو حابين تشاركونا فرحتكم. عايز أقول لحضراتكم قد إيه وإنتوا عارفين كمية الناس اللي مغيرة صورة البروفايل بتاعها على السوشيال ميديا، كلهم بقوا فراعنة، قد ايه كل واحد مبسوط وفرحان باصله وبجذره، وقد ايه هو فخور ان هو العالم كله مترقب. عايزة اقول لحضراتكم وانا جاية في الطريق، اعلام اعلام اعلام في كل مكان، اعلام الدول كلها اللي القادة هيشاركوا فيها. حفل الافتتاح ان شاء الله هيكون على قدر عظيم زي ما مصر عظيمة. خلال السنين اللي فاتت دي كلها، يعني المتحف ده ما ينفعش ان احنا نقول انه جهد سنة ولا ساعة ولا اكتر من 20 سنة، من سنة 2002 اول حجر اساس تم وضعه، تصميم نقل وتجميع حاجات كتيرة جدا جدا في الكواليس. احنا كمشاهدين للمتحف او كمتفرجين او كزوار، طبعا لما ان شاء الله هيتم افتتاحه رسميا بعد الافتتاح، وهنقول لحضراتكم برضو هيتم الافتتاح يعني بكرة ان شاء الله بإذن الله في جو رائع بإذن ربنا. ان شاء الله ان شاء الله احنا هنفرح بكرة. انا متحمسة بشكل لدرجة ان انا مش عارفة اتكلم معاكم. خلينا نستقبل تعليقاتكم وكل رسائلكم وفرحتكم بمصر وفرحة مصر، وخلينا نقول ان الخبراء والفنيين يمكن شعورهم مختلف عننا. خلية النحل اللي موجودة جوه المتحف كل يوم كل يوم في المواقع، وبخلاص بيحطوا اللمسات الأخيرة على مشروع 20 سنة يا جماعة، كتير قوي قوي، أكبر متحف أثري في العالم. خلينا نسمع أكتر منكم ومن كلامكم. في ناس راحوا المتحف قبل ما يفتح رسميا بكرة إن شاء الله، في ناس راحوا، قد ايه الناس دي كانت فخورة، واللي مش حاطط صور الاي اي او الذكاء الاصطناعي حاطين صورهم هم، قد ايه هم فخورين ان هم مصريين. وحبك غالي علينا بلدي يا مصر، بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا. ايوه يا مصر، بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا بلدي يا مصر، بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا. ايوه يا مصر، يا حته من قلبنا تحيي قلوب ملايين، ده حته من حظنا ان احنا مصريين. يا حتة من قلبنا تحيي قلوب ملايين، ده حتة من حظنا ان احنا مصريين. عشنا ما بين ارضك وسماكي وحلوة ايامنا معاكي، حلوة ايامنا معاكي، لو نبعد يسعدنا لقاكي ونجيلك نفرح وياكي. يا بلدي بيبربوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها. الله الله الله الله على فرحة مصر. الله الله الله الله فرحة مصر. الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها، بيبربوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها. الله الله بلدنا فرحة مصر. الله بيزيدها لما المتحف المصري الكبير، أيقونة متاحف العالم. على بعد خطوات من الأهرامات الخالدة يقف المتحف المصري الكبير كأحد أعظم الإنجازات الثقافية في القرن 21، مشروع يمتد عبر أكثر من عقدين من العمل الدؤوب والتحديات الكبيرة ليصبح حقيقة ملموسة تليق بعظمة الحضارة الفرعونية. هذا الصرح الضخم الذي يعد الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة ليس مجرد متحف، بل رؤية مستقبلية تجسد اهتمام مصر بإرثها التاريخي وتطلعاتها السياحية والاقتصادية. المتحف المصري الكبير، أيقونة متاحف العالم. خليني أقول لكم كواليس اللي موجودة في المتحف دلوقتي، غير ان في خلية نحل بتتحرك بهدوء محسوب، خبراء وفنيين بيحطوا اللمسات الأخيرة، كمان في بروفات للحفلة وبيتم تجربة الإضاءة والصوت، وبيتم تسليم تصاريح الحضور للصحفيين والإعلاميين وضيوف الحفل، كمان القاعات بيتم وضع اللمسات الأخيرة على المعروضات الفريدة من نوعها. جوه القاعات الفسيحة الكبيرة حالة من الصمت المهيب، ما بيقطعوش غير صوت خفيف قوي لأجهزة التثبيت الدقيقة ومعدات التنظيف النهائية. في الزاوية الأخرى فريق الإضاءة بيظبط الألوان عشان تتناسب مع كل قطعة. أصل المتحف مش بيقدم عرض أثري بس، ده بيقدم تجربة بصرية وعاطفية هتخلي الزائر بيعيش عبق التاريخ، وده وسط تكنولوجيا القرن اللي احنا عايشين فيه. وانت داخل البهو العظيم عند المدخل يقف تمثال الملك رمسيس الثاني شامخا في مكانه الجديد، كأنه بيستقبل ضيوف مصر واحد ورا واحد. التمثال ده اللي قطع رحلة طويلة من ميدان رمسيس في قلب القاهرة إلى الجيزة علشان يكون في ولادة جديدة في العلاقة بين المصريين وتاريخه. وفي ساحة المتحف الخارجية مئات من الفنانين المشاركين في حفل الافتتاح، كل واحد بيقوم بالبروفة بتاعته الأخيرة اسمها البروفة الجنرال في كل مكان، كل واحد مبسوط بيأدي دوره وبيشعر بالفخر وهو لابس الزي الفرعوني وبيترقب لما الكاميرات تدور عليه استعداد للبث للقطات الأولى للحظة الافتتاح اللي حينتظرها الملايين حول العالم. كل ده بروفات شغالة بره القاعات، فرق لوجستية بتتحرك بسرعة وانضباط عسكري، عربيات صغيرة بتنقل آخر اللوحات التوضيحية من هنا كذا اتفضل ادخل كذا، اللوحات الإرشادية. فرق الأمن بتراجع الخطط النهائية لاستقبال الوفود الرسمية في الممرات الخارجية، المهندسين المصريين بيتابعوا اختبارات الإضاءة الذكية اللي بتتحكم تلقائي في درجة السطوع حسب حركة الزوار. انتوا متخيلين يا جماعة قد ايه الدقة؟ في عروض ليزر وصوت وضوء وحاجات هتظهر خلال العرض احنا مش متخيلين قد ايه قمة الروعة اللي ان شاء الله هنشوفها بكرة. اما قاعة توت عنخ آمون بقى، درة التاج في معرض المتحف، بتشهد أعمال دقيقة لوضع اللمسات الأخيرة على كل قطعة. المجموعة يا جماعة هتعرض لأول مرة في مكان واحد من سنة 1922، انتوا متخيلين من كام سنة؟ كل قطعة في مكانها. أما الموسيقيين المصريين بيعملوا بروفا نهائية على أنغام افتتاحية هتمزج بين الموسيقى الكلاسيكي والنغمات الفرعونية القديمة. أنا عايزة بكرة يجي على فكرة. أسد في الحلول شهم البكرة أقول، أسد في الحلول شهم البكرة أقول، نصاحة وفهلوة وأي جرح وله دواء، لعيبة لعيبة وطيب نزيبة، تقدرهم يقدروا، يبهروك يبهروك في حتة العيد والفلاحين ساب تاريخه هيجري. شوف بيوت الطيبين طلعت كم عبقري من الصعيد والفلاحين ساب تاريخه هيجري. ساعة الجد تزور كتف بكتف الكل نموت احنا ساعة الجد تزور كتف بكتف الكل نموت واللي بيلعب معاهم يبرق ليه عشوه. طب شفت مين بجد همومه في كتابه ويقولك ماشي يا فل بالذمة ما قابلت حد تعدي عند بيته ينده تعالى كل شفت مين بجد مين بجد همومه في كتابه ويقولك ماشي يا فل نشوف انبهار ما بعد انبهار بكرة إن شاء الله. خلينا نكمل الكواليس ونقول إن الممرات المليانة أعلام وورد مليان في الساحة الأمامية للمتحف المصري اللي بعد ساعات حيشهد استقبال القادة والضيوف من مختلف العالم. لما يجي وقت الراحة من البروفات بعض المشاركين بيعودوا فيها على المقاعد الرخامية قدام الواجهة الزجاجية للمتحف وبيعودوا يتأملوا الأهرامات إزاي هي واقفة شامخة واللي هم بيعملوه ده انتقاء لكل القطع الرائعة اللي في مصر وهم قد إيه بيشعروا بالفخر اللي بيقوموا بيه من عمل بيبعتوا رسالة من مصر للمستقبل مش للعالم بس. بكرة إن شاء الله شمس القاهرة هتشرق على يوم استثنائي قدام المتحف المصري الكبير كاميرات عالمية وفود بتتوافد ومع افتتاح المتحف هتفتح الأبواب لتبدأ رحلة جديدة من الماضي والحاضر والمستقبل. في اللحظة دي يا جماعة المصريين مش هيشعروا ان هما بيشوفوا افتتاح صرح أثري بس لا ده بداية فصل جديد في سردية حضارية ما بتعرفش تنتهي. كل ده بكرة. احلى باللي جاي اتفق له خير بالإرادة والعمل نفرق كتير. بكرة احلى باللي جاي اتفق له خير بالإرادة والعمل نفرق كتير. سمعت من ولادها كل صوت الأمل مرسوم ملون الوشوش. احنا شعب اليأس ده ما نعرفه. يوم 4 ساعات و22 دقيقة، أنا بعدهم بالتنازل يا جماعة. قد إيه مستنيين نشوف حضارة مصر كل العالم بتفرج عليها، كلها من مكان واحد، كلها من مكان واحد. عايز أقول لحضراتكم القنوات اللي هتنقل حفل الافتتاح والتصريحات الكتيرة جدا جدا اللي يعني موجودة علشان ليلة استثنائية. العالم كله بيتجه أنظاره لمصر عشان يتابعوا الحفل الأسطوري، حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري متخصص لحضارة واحدة، أيقونة بتجسد عظمة الحضارة المصرية اللي بتمتد جذورها لآلاف السنين. متحف فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية بتمثل مختلف العصور الفرعونية. هيتم عرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون. عارفين هتضم أكتر من 5,000 قطعة يا جماعة. الـ الـ الـ الأرقام مهيبة. القنوات اللي هتنقل إن شاء الله بكرة الحفلة يوم السبت 1 نوفمبر، وده في وجود نخبة من الملوك والرؤساء وأبرز الشخصيات العالمية. إن شاء الله إن شاء الله البث المباشر في كل القنوات. عايز اقول لحضراتكم في شاشات عملاقة، المحافظات كلها في مصر معمول فيها شاشات عملاقة في الميادين علشان نشوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. كمان نقدر نشوفه على كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل القنوات هتكون نقلة. عايزة أقول لحضراتكم عندنا تفاعلية من الإذاعة المصرية طول النهار من الصباح لغاية بالليل، لغاية الساعة 10 بالليل، ويمكن كمان تمتد. كله فقط لقد إيه هيكون فيه نشوة عزة وفخر وسعادة. قد ايه هننقل الحدث ان شاء الله ان شاء الله كمصريين بكل روح وبكل عزيمة، وان شاء الله يكون افتتاح مشرف يليق باسم مصر. اللي قلب على البلد اللي هيعلي البلد دي، أراجل وابني راجل، اللي وابني دي مصري يا ابني، وانت راجل وابني راجل، الله ينعم. الميدان الشقيانة. انتوا عارفين كام الف عامل اشتغل علشان المتحف ده يخرج بكرة في اعظم صورة؟ كل التحية، كل الشكر، كل امتنان، كل ما هو نقدر نقوله، احنا بنشكرك. احنا كل عامل صغير كبير، كل فني، كل يعني كل واحد تعب وطلع المتحف المصري الكبير في احلى صورة، انا بقوله وكلنا بنقوله الف شكر. سلام مربع لمليون كيلو متر مربع، قاعد على عرش تاريخ العالم متربع، لإرادة وطنية والكلمة حق ووقفة قوية، احنا خطوطنا الحمراء هي في كلامنا مش هنرجع. ودول لا لا لا دول لا لا لا دول لا دول مش سهلين، دول لا لا لا دول لا لا لا دول حافظين ومذاكرين، عشر تلاميذ الفصل المعنى الحرفي للعصر، دول مين ودول مين؟ دول يا حبيب المصريين. ودول لا لا لا دول لا لا لا دول لا دول مش سهلين، دول لا لا لا دول لا لا لا دول حافظين ومذاكرين. ألف تحية وألف شكر لكل اللي تعب علشان يطلع افتتاح المتحف المصري الكبير في أحلى صورة. ساعات ومصر هتكون عروسة يا جماعة، متوجة ومتألقة، كل العالم بيترقب افتتاح متحفها الكبير. عايز أقول لبعض رسائل حضراتكم اللي معظمها علم مصر، والله هو دي أحلى رسالة، مش محتاجة رسالة أكتر من علم مصر. مصر أم الدنيا، تحيا مصر بالتوفيق إن شاء الله، رب جعل هذا البلد آمنا، اللهم احفظ مصر وأهل مصر، اللهم اجمع قلوب أهلها على الحق والخير. علم مصر إيجيبت. مساء الورد والياسمين، وتحية لكل الأسرة اللي الموجودين. مصر حضارتنا الجميلة، مصر حضارة أبهرت العالم. كمان مصر أم الدنيا بجمال أهلها وحضرتها، كل حتة فيها روعة وإبداع في كل شيء، إن شاء الله هتظل مصر وناسها طيبين بسلام وأمان وفي رعاية الله ليوم الدين. تحيا مصر حرة دايما. دي بعض رسائلكم اللي جات لنا على صفحة البرنامج. وهدية مصر للعالم بكرة يا جماعة، المتحف المصري الكبير اللي فكرة إنشاؤه ابتدت من تسعينيات، عايز أقول لكم، لكن سنة 2002 تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف عشان يشيد في موقع متميز يبص على الأهرامات، أهرامات الجيزة الخالدة. أعلنت ساعتها الدولة المصرية وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اللي هي اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، أعلنوا عن مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف، وفاز فيها التصميم الحالي اللي موجود دلوقتي من شركة اسمها هينغهان بينج. دول مهندسين معماريين موجودين في أيرلندا، واعتمدوا التصميم على ان التصميم يتعمل ولكن بتمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة ويلتقوا عند كتلة مخروطية هتكون هي دي مكان المتحف المصري الكبير. وفعلا تم البدء في بناء المشروع في مايو 2005، وتم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي 2006 تم إنشاء أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط، خصصوه لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية اللي المفروض تتعرض في قاعات المتحف، والمفروض إنه هيتم افتتاحه فعلا سنة 2010. وصدر قرار سنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية بتتبع الوزير المختص بشؤون الآثار. سيادة الرئيس أصدر قرار بتشكيل مجلس أمنة لهيئة المتحف المصري الكبير برئاسة فخامته وعضويته وعضوية عدد من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين والمصريين، والمجلس ده بيختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف ودعم ومتابعة نشاطه. أما إدارة المتحف هتتولى برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. ناس كتير يا جماعة، ناس كتير جدا، كل دول علشان يقوموا ويكتمل تشييد مبنى المتحف اللي بلغ مساحته أكتر من 300,000 متر مربع. سنة 21 تضمن عدد من قاعات العرض اللي بتعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم. المتحف ده أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة، أنشأ ليكون صرح حضاري ثقافي ترفيهي عالمي ومتكامل، يكون وجهة أولى لكل اللي بيهتم بالتراث المصري القديم كأكبر متحف في العالم بيروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، يحتوي على كتير كتير من القطع الأثرية المميزة والفريدة زي كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، كمان مجموعة الملكة حطب، حرس أم الملك خوفو مشيد الهرم الأكبر في الجيزة، كمان متحف مراكب الملك خوفو ومقتنيات أثرية مختلفة من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني. متحف ده بيضم بين جنباته أماكن خاصة فيها أنشطة ثقافية وفيها فعاليات زي متحف الأطفال، كمان في مركز تعليمي وقاعات عرض مؤقتة، كمان في مركز للمؤتمرات، وفي العديد من المناطق التجارية اللي هتكون فيها محال تجارية كافيتريات ومطاعم وحدائق ومتنزهات. سنة 21 وبالتحديد في إبريل تم توقيع عقد تقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتحف، وكمان كان بيضم معاه شركات مصرية ودولية عندها خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية، حاجات كتيرة جدا جدا جوه المتحف. المتحف حاليا في بريق لاستقبال كاميرات تعرف كل العالم ايه هي الحضارات المصرية، مش حضارة، حضارات مصرية قديمة. يا بلدنا يا حلوة يا سهاكنا في القلب قريب. خلينا في ختام فترتنا اللي بنحتفل بيها بهدية مصر للعالم المتحف المصري الكبير، خلينا نقول ان في استعدادات جارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ان شاء الله بكرة، وعلشان يكون في اكبر قدر من السيولة المرورية وزارة الداخلية قالت في بعض اجراء من التحويلات المرورية لطرق بديلة هنقولها لحضراتكم. اولا شارع النيل بالجيزة القادم من ميدان كوبري الجامعة حتى أسفل كوبري 15 مايو هيسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز. الطريق الدائري القادم من أعلى السلام هيسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس. محور كورنيش النيل القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي هيسلك محور تحيا مصر. المحور المركزي في مدينة 6 أكتوبر القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر اسكندرية الصحراوي حيسلك وصل الدهشور طريق الواحات. طريق اسكندرية الصحراوي القادم من مطار سفينكس حتى المتحف المصري حيسلك الطريق الداعم تجاه وصل الدهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر. محور 26 يوليو القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي حيسلك مطلع الدائري تجاه القوس الغربي. ووزارة الداخلية بتقول الخدمات المرورية اللازمة موجودة لتسيير الحركة المرورية وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة. عايزين يا جماعة زي ما الناس اللي تعبت وعلشان تخرج صورة افتتاح المتحف المصري الكبير في أحسن صورة، احنا كمصريين كمان يعني نحاول كل واحد يقوم بدوره، ما نعملش تكدس. لو شفنا حد نضحك في وشه ونبقى مبسوطين قد ايه احنا بنستقبل الاجانب والسياح الموجودين عشان يحضروا حفل الافتتاح، قد ايه احنا كمصريين مش بس من زمان لغاية دلوقتي والايام اللي جاية والسنين اللي جاية هنفضل زي ما احنا ولاد الحضارة المصرية القديمة الحدوتة المصرية اللي عمرها ما هتخلص. السلام عليك يا ام مصر، مش جنسية وشهادة ميلاد. السلام عليك يا أم البلاد ميلاد. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر مش جنسية وشهادة ميلاد. مصر أكبر مصر أبقى مهما تجري الدنيا سبقى لها ألف وألف سبقة التاريخ منها استفى. مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي علمتني عمري ما بكي حضرة دايما في المعاد. يا جماعة استنوا بكرة الإذاعة المصرية وتغطية رائعة تفاعلية على كل شبكات الإذاعة المصرية فقط لاحتفال افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يوم 4 ساعات ودقيقة واحدة على افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. إلى اللقاء، بشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله نستمتع بكرة. بشكر زميلي على هندسة الهواء وسام محمد. تحياتي لحضراتكم مروة أمين. ساعد ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد.